الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا أكرم الأكرمين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فأيها الإخوة الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن منهجية أهل السنة والجماعة في التعامل مع النصوص المتشابهة التي ظاهرها يوهم خلاف التنزيه، فإن مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة الخلائق في أي معنى من المعاني، كما ذكر إمامنا الطحاوي رحمه الله: ليس في معناه أحد من البرية. وقال: ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وذكر أن من معاني البشرية ومن معاني البرية المحدودية والتركب والانحصار والتحيز، فقال: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذا بيان تفصيل معاني البرية التي يتنزه الله سبحانه وتعالى عنها، وهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، بل أجمعت عليه سائر طوائف المسلمين عدا المشبهة. التشبيه كان في بداية الأمر في الرافضة هشام بن الحكم، ثم بعد ذلك الرافضة اتجهوا اتجاه المعتزلة فصاروا منزهين لله سبحانه وتعالى، مع انحرافات قريبة أو عامتها من انحرافات المعتزلة، وزادوا على انحرافات المعتزلة كذلك. وبعد ذلك الكرامية، محمد بن كرام السجستاني، وهو حنفي المذهب وكان له أتباع، تبنى عقيدة التجسيم وسعى في نشرها وانتشرت بسبب زهده وعبادته وتقشفه. لذلك هذا من الخطر الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه حينما وصف الخوارج بذلك، أن عندهم زهدا وتقشفا واستغراقا في العبادة. فإياكم أن تغتروا بعبادتهم فتقبلوا عقيدتهم لزهدهم. وهذا ما يعني في زماننا هذا ما يلبس به على كثير من العامة، أن هؤلاء الناس الذين تصفونهم بالتجسيم عندهم عبادة وعندهم مراكز قرآن وعندهم نقول لهم: لن يبلغوا عشر معشار ما عند الخوارج من ذلك، فقد كان شعارهم الاهتمام بكتاب الله تعالى. يحقر أحدكم تلاوته مع تلاوته، كان لهم دوي كدوي النحل من كثرة تلاوة القرآن، فلا ترى أمامك إلا وجوها مصفرة من آثار الصيام، وأجساما نحيلة من آثار القيام، وألسنة تلهج بذكر الله وتلاوة القرآن، ومع ذلك هم كلاب أهل النار. والنبي عليه الصلاة والسلام وصفهم بأوصاف مخيفة، قال: قتلاهم شر قتلة تحت أديم السماء، خير الناس من قتلهم أو قتلوه. هذا تحذير، إياك أن تغتر بما عندهم من خير فتقبل ما عندهم من شر. أهل السنة عندهم فلتر، عندهم تمييز، عندهم تمحيص، لا يقبلون عقيدة إنسان لحسن عبادته ولا لحسن قصده. لا يشك أحد في حسن قصد الخوارج أبدا. قبل قليل كانوا يقاتلون في صف سيدنا علي رضي الله عنه، ولكن خلل في العقيدة، خلل في فهم، خلل في جزء من منظومة الفهم عندهم صيرهم من تابعين خير قرون متبوعين، يصيروا متبوعين إلى هذه الأوصاف الرديئة. فلذلك نحذر من يعني العواطف في هذا الباب. نحن نتكلم في باب عقيدة، كيف نعتقد في قلوبنا، ما هي وجهة القلوب تجاه رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذه لا علاقة لها بالسلوك. فقد يكون حسن المعتقد سيء الخلق فلا نرد معتقده لسوء خلقه، وقد يكون رديء المعتقد حسن الخلق فلا نقبل خلقه، لا نقبل معتقده لحسن خلقه. قد تجد يهوديا نصرانيا ملحدا حسن الأخلاق، فهل يعني هذا أن نقبل معتقده؟ لا نقبل معتقده. ولا نعني بهذا أننا نسيء التعامل مع هؤلاء القوم، نحن لسنا في درس سلوك، في دروس السلوك نأخذ أننا نحسن التعامل مع سائر خلق الله، نرحم سائر خلق الله. امرأة سقت كلبا أدخلها الله تعالى الجنة، وقولوا للناس حسنا، مطلق الناس، هذا في مقام الدعوة إلى الله، في مقام المعامل. أما مقام الحرب شيء آخر، في حالة الحرب حالة استثنائية، واغلظ عليهم، لا يتكلم معهم إنسان إلا بشدة، أسلموا تسلموا وإلا فأدوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، وإلا فقد أتيتكم بقوم يحبون القتل في سبيل الله كما تحبون الخمر. هذا في مقام القتال، لكن في مقام الجدال، في مقام البيان، وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. يعني هذا أحببت أن أنوه عليه، أنه كل الفرق الإسلامية منزهة عدا المشبهة، يعني فرقة صغيرة مذهبها رديء لم تتبنه طوائف المسلمين حتى المبتدعة عدا هذا، طبعا موصوفون بسفاهة الأحلام، بقصر العقول على طريقة اليهود، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، عقولهم لا ترقى لإدراك موجود فوق الموجودات في المعنى والحقيقة، يغاير سائر الموجودات في المعنى والحقيقة، فلا يقبلون إلا ما ألفوه من أجسام محسوسة محدودة مقيدة محصورة يجري عليها ما يجري على غيرها. أما أهل الحق ف قد رقاهم الله تعالى ونقاهم وزكاهم من التشبيه، وكما ذكرنا أن ويذكر العلماء ذلك أن أصل الشرك في بني آدم هو التشبيه، تشبيه الخالق بالمخلوق، فما وصف به الخالق يصفون به المخلوق، أو ما وصف به المخلوق يصفون به الخالق تمسكا ببعض المتشابهات، فيؤدي ذلك إلى إثبات قدر مشترك في المخلوق بين المخلوق والخالق، فما دام هناك قدر مشترك فهذا يعني أن العبد يستحق الإلهية والعبادة بقدر ما شارك الخالق من معاني، أليس كذلك؟ هذا لازم لهم وإن لم يلتزموه، لكن هذا هو أصل الشرك في بني آدم. النصوص المتشابهة فيما يتعلق بالإلهيات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يوهم ظاهره الجسمية، وقسم يوهم ظاهره التحيز في المكان، وقسم يوهم ظاهره التغير على الله سبحانه وتعالى. قسم الأول مثل لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، تجري بأعيننا فإنما تولوا فثم وجه الله، في نصوص القرآن الكريم، في نصوص السنة، القلوب بين إصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وهكذا. طبعا من البدع التي أحدثها المشبهة أنهم صاروا يذكرونها في سياق واحد، في مؤلف واحد، فنحن نذكرها لنبين أنها ذكرت في نصوص في نفس النص، ما يدفع الوهم، لكن حينما تجمع في سياق واحد يجعل هذا الجمع وهما عند السامع العامي الذي لم يتحل قلبه بالتنزيه، ف فيتوهم التشبيه، وإلا من سبق التنزيه إلى قلبه يستحيل أن يخالط قلبه التشبيه. حتى هم المجسمة حينما تقول لهم فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني الله موجود في كل مكان وهو معك، قال لك تعالى الله عن ذلك، قل له ألا يخطر في بالك أن الله من خلال هذه النصوص؟ قال لا. لماذا؟ هناك محكم عندهم، محكم. ما هو المحكم؟ أن الله على العرش بذاته. فكل هذه النصوص بقول لك مأولي حالها من حالها يا شيخ. عند أهل السنة كذلك، المحكم أن الله ليس في مكان، لا يحويه مكان. فسواء النصوص التي توهم أنه في الأرض أو في كل مكان أو في مكان، كلها ليست على ظاهرها، ليست على ظاهره، بل هي مصروفة الظاهر. نعم، بل هي مصروفة الظاهر. إذا في مجال ترفع الصوت شوي. القسم الأول يوهم ظاهره الجوارح، التجسيم. لكن إذا نظرنا إلى سياقات النصوص لا نجد فيها شيئا يوهم الجارحة. يعني مثلا فأينما تولوا فثم وجه الله، حينما ننظر في سياق الآيات، هل هذه الآية سيقت لإفادة معنى أن لله وجها حقيقيا أينما وليت ستقابل هذا الوجه؟ هل هذا هو المفهوم من الآية؟ انظر في سياق الآيات تجد السياق يتكلم عن القبلة. لذلك أول ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد رحمه الله والشافعي رحمه الله أولوا فثم وجه الله إيش؟ قبلة الله، تفسير الطبري وغير ذلك. أولوا فثم وجه الله أي فثم قبلة الله، فعبر بالقبل، عبر بالوجه عن القبلة. وذكروا في ذلك أشعارا للعرب أن الوجه يعبر به عن الوجهة، فثم الوجهة، ثم معناها هنالك، اسم إشارة للبعيد، فثم الوجهة التي وجهكم الله تعالى إليها وهي القبلة. نعم، وعند الحنفية يستدلون بهذا في حال ماذا؟ في حال الإنسان تحير في القبلة فيجتهد وتكون صلاته صحيحة، أصاب القبلة أو لم يصبها بدليل فثم وجه الله، هذه هي وجهتك التي وجهك الله تعالى إليها في حال تحيرك. طيب، كل شيء هالك إلا وجهه، قال مجاهد إلا ما ابتغي به وجهه، قال سفيان الثوري إلا ما أريد به وجهه من العمل الصالح، فأول الوجه بالعمل الصالح. قال البخاري في صحيحه إلا ملكه، وقيل إلا ما أريد به وجهه. هل هؤلاء جهمية معطلة عطلوا صفة الوجه؟ هذا هو المفهوم من السياق. إيهام الجارحة والعضو أو ما يسميه ابن تيمية صفة العين، هذا بسبب التشبيه الذي في عقلك، وإلا في الآية لا يوجد. الإشكال من أين جاء؟ حينما أخرجنا اللفظة عن سياقها، قواعد الإمام الغزالي اللي ذكره في إلجام العوام الذي لخصتموه والله تعالى أعلم، قواعد السبع، لا نجمع بين متفرق ولا نفرق بين مجتمع. فثم وجه، لا تخرج وجه الله من السياق، أنت الآن فرقت مجتمعا ولا تجمع متفرقا. نصوص اليد في نص أنزلت في 23 سنة، لا تجمع لي العين والوجه واليد والرجل والقدم والساق وتجمعها هكذا في سياق واحد لإيهام الجسمية ثم تقول لي لست مجسما. هذا من البدع الحادثة، هذا تجميع المفترق من البدع الحادثة، تفريق المجتمع، أخذ اللفظة من سياقها وتقول نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه. الله ذكر هذا النص في سياق، لم يذكر، لا يوجد في القرآن الكريم آية تقول إن لله يدا هكذا بمركب إسنادي. النصوص المتشابهة جاءت بمركب إضافي، وجه الله، يد الله، بأعيننا يعني عين الله، ما جاء فيها مركب إسنادي كالنصوص المحكمة إن الله بكل شيء عليم. يصح مركب إسنادي تام، يصح السكوت عليه، تقول إن الله سميع بصير، قد سمع الله والله يسمع، مسند مسند إليه، إن الله بكل شيء عليم، سيق الجملة لإثبات هذا المعنى لله تعالى. وهذا هو معنى الصفة، أنها تقوم صفة معنى يقوم بالذات، يصح أن توصف الذات به، تقول إن الله سميع، إن الله بصير، إن الله عليم، إن الله قدير، لكن لا تقول إن الله يد، ولا إن الله وجه، ولا تقول إن الله عين، إلا إذا أضفت إليها ذو، ذو إن الله ذو يد، ذو عين، ذو وجه، هذا يمكن، لكن العرب لا تمتدح بإضافة الجوارح. يعني ما هي الميزة بالوجه؟ إن الله ذو وجه، طب والإنسان ذو وجه، والحشرات والعقارب والأسماك وسائر البهائم، سائر كائنات الحية لها وجه، ما الفرق بينهم؟ يعني أين المدح في ذلك؟ واليد، طيب ما كذلك سائر الحيوانات أو أكثر الحيوانات لها أيدي، صح؟ لما مدح الله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، هل الأيدي والأبصار هنا على ظاهرها؟ هل يراد بها الجارحة؟ الجارحة لا يمدح بها. العرب تضيف الجوارح إلى الذوات تجاوزا، تتجاوز معنى الجارحة إلى معنى لازم للجارح. أولي الأيدي، طب فرعون وهامان وقارون أولو أيدي وأولو أبصار، أين المزية لإبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ قال أولي الأيدي أولي القوى في الدين، أولي الأبصار البصائر النيرة. فهنا تجاوز المعنى الظاهر إلى معنى وراء ذلك، ولا تلازم بين إثبات، لأن المجسمة ماذا يقولون؟ قال نعم نؤيدكم في هذا، لكن هذا يستلزم إثبات الجارحة، لابد من إثبات الأصل. يعني لابد أول شيء ثبتت له عينان جارحتين أو جارحتان، ثم أريد بها معنى مجازي، نقول هذا ليس بلازم، وإلا يلزمكم أن تثبتوا اليدين للقرآن الكريم. القرآن وصفه الله تعالى بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هل نقول أولا ثبتت اليدان الحقيقيتان للقرآن ثم استعمل في المعنى المجازي؟ هذه يعني نوع من القواعد التي يعني يصنعها الإنسان ليبرر معتقده الفاسد أمام العامة، أما أمام العلماء فلا التفات لهذه القواعد، ليست أصل، ليست لغوية ولا شرعية. طيب الرحمة بشرى بين يدي رحمته، هل الرحمة لها يدان حقيقيتان؟ فجعلناها نكالا لما بين يديها، بين يدي عذاب أليم، هل العذاب له يدان؟ واخفض لهما جناح الذل، هل الذل له جناح؟ ها؟ فالعرب تستعمل الجوارح أو تضيف الجوارح لإرادة معنى وراء الجارح، فالجارح لا يمدح بها ولا يذم. واضح؟ هذه القضية مهمة جدا في يعني مناقشة المشبهة يستعملونها، وهكذا سائر النصوص. إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، هذا اللفظ ما الذي يعني هذا المعنى، هذا الحديث متى قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ حينما كان يكثر الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين، فالسيدة عائشة رضي الله عنها سألت يا رسول الله أراك تكثر من هذا الدعاء؟ فقال إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. هل هذا النص أضيف أو جيء به لإفادة أن الله له أصابع؟ هل هذا هو الذي يعني جيء؟ أم سياق الحديث يبين لك أن القلوب وليس عين القلوب بل إرادات القلوب، يعني إن قلوب العباد إرادات القلوب، إرادات توجهات القلوب تحت تمام تصرف الله تعالى، يقلبها كيف يشاء، يهدي من يشاء، يضل من يشاء سبحانه وتعالى. فأنا أخشى على قلبي، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فدائما أدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي عليك. هذا معنى جميل جدا عبر عنه به هذا اللفظ، العربي يفهمه تماما. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. لقائل أن يقول هذا الحديث فيه إثبات الحلول، حلول الخالق الحق بالمخلوق، ماذا تقول؟ لا، تعالى الله عن ذلك. ولا قال معناها أن الله يحفظ سمعه وبصره ويده ورجله، تمام، لكن لماذا عبر بهذا التعبير؟ هذا أسلوب بلاغي فيه تأثير أكثر، فيه تأثير أكثر، كما في قوله سبحانه القدسي كنت سبع الكبرياء رداء والعظمة إزاري، هل فيه فيها إثبات أن الله له إزار حقيقي ورداء حقيقي؟ سائر النصوص المتشابهة هكذا، سائر النصوص المتشابهة هكذا. في لو نظرنا إلى المناسبة التي لأجلها جاء هذا النص ونظرنا في سياق النص مع أخذنا بعين الاعتبار آية التنزيه ليس كمثله شيء، تنتهي القضية. لا تعرف التأويل تقول لها تأويل الله أعلم به، لكنها ليست على معناها في المخلوقين وتنتهي. كل هذه الألفاظ التي لها معاني في قواميس اللغة العربية فهذه المعاني لا تناسب ذات الله سبحانه وتعالى. نعم، والله تعالى أعلم. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال في كتاب الوصية: نقر بأن الله تعالى على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليه. مطبوع. جاء المشبهة وحذفوا حرفين وطبعوا كتاب الوصية، ماذا قال؟ واستقر عليه. مطبوع، هذا موجود عندي في الهاتف، المخطوط: ولا استقرار عليه، لا يكون من غير أن يكون له حاجة واستقرار عليه. ماذا فعل هؤلاء؟ حذفوا حرفين واستقر عليه، فماذا أوهموا؟ أن أبا حنيفة يثبت الاستقرار. طب بعد ذلك ماذا قال؟ وهو حافظ للعرش ولغير العرش، فلو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوق، ولو كان محتاجا إلى الجلوس والقرار فقبل أن قبل خلق العرش أين كان الله تعالى؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فصار عندنا إيش؟ نفي للاستقرار. والمجسمة في زماننا أجمعوا على تأويل الاستواء بالاستقرار، وركزوا على كلمة تأويل، هم يمنعون من التأويل، وهذا تأويل. إيش يعني تأويل؟ كلمة لها عدة معان في اللغة. ابن العربي المالكي ذكر لها 15 معنى الاستواء، وابن جرير الطبري ذكر 7 معان مذكورة بالتفصيل واستشهد عليها بأقوال العرب كل معنى، ومنها الاستيلاء. أنتم اخترتم الاستقرار، غيركم اختار الاستيلاء، أنتم أولتم غيركم أول، لماذا تأويلكم حق وتأويل غيركم باطل وتجهم وتعطيل؟ ابن جرير الطبري أول الاستواء بعلو الملك والسلطان لا علو الانتقال والزوال. نعم. والنصوص التي ظاهرها إيهام المكان لله سبحانه وتعالى يرد على المشبهة حينما يردون على أهل السنة تأويلاتهم، يرد عليهم بما يردون به على الجهمية الحلولية. يعني يقولون أنتم تنفون أن الله في السماء، تنفون أن الله مستقر وقاعد على العرش، وهذا تعطيل. طب ما الدليل على ثبوت هذا؟ يقولون الدليل قوله تعالى أمنتم من في السماء، حديث الجارية، ونصوص الاستواء 7، فيجب إثباتها على ظاهرة. نقول طيب، سنأتيكم بنصوص قرآنية فيها كذلك إثبات ظاهرها يوهم إثبات المكان، وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم. ما قال بعلمه، هاي بعلمه من السياق أخذت، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو ركزوا، هو معهم أينما كانوا. لماذا جعلتم المعية علمية لا ذاتية؟ لماذا؟ قال السلف أجمعوا. لماذا أجمع السلف على سبيل التسليم بهذا الإجماع؟ لماذا أجمعوا؟ هذا أصلا دليل لنا، حينما أجمعوا على خلاف ظاهر هذه الآية، هذا فيه إجماع على مشروعية التأويل إذا عارض نص قرآني دليلا عقليا محكما قطعيا. ما هو المحكم هنا؟ استحالة حلول القديم في الحادث، استحالة حلول القديم في الحادث، فجعلهم يؤولون نصوص المعية ونصوص القرب ونصوص الظرفية، فإني قريب ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ونحن أقرب إليهم حبل الوريد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاسجد واقترب. هنا القرب قرب المكانة وليس قرب المكان. لماذا؟ لأن الله قديم لا يحل في الحادث. نصوص لظاهرها يوهم التغير على الله والانفعال. ما الذي جعل السلف يؤولونها أو يصرفونها عن ظاهرها؟ استحالة، قاعدة عقلية، استحالة قيام الحادث في القديم. قاعدة استحالة قيام القديم في الحادث جعلتهم يؤولون سائر النصوص لظاهرها يوهم المكان. استحالة حلول الحادث في القديم، المعاني الحادثة في ذات القديم، جعلتهم يؤولون ظواهر إيش؟ النصوص، الغضب والرضا كما سيأتي في قول الطحاوي، وهو يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ليس انفعالا ولا تأثرا من مخلوقاته. تمام. طيب الآن ننتقل إلى مبحث آخر، ثم إن شاء الله نعود هذه المسألة إن شاء الله، يعني إذا قدر الله نعطيها درسا كاملا لخطورة يعني الشبهات التي يلقيها المشبهة، مع أن من استقر في قلبه التنزيه يجدها يعني من أهون الشبهات. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله، ونقول نعم، قال والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله تعالى من العلا، وأكرمه الله تعالى بما شاء فأوحى إلى عبده ما أوحى. من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات السمعيات وإجراؤها على الحقيقة، ونقصد بالسمعيات النصوص الثابتة في الكتاب أو السنة الصحيحة المتواترة أو المشهورة أو الآحاد، نثبتها بحسب رتبتها ولا نؤولها ما دامت ممكنة عقلا. لأن نصوص الإلهيات، نصوص تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، هناك قدر للعقل مدخل فيه. يعني مثلا وجود الله تعالى بحسب الحكم العقلي واجب،